الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا الدرس 30 من كتاب مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا الخبر منقطع بين ابن سيرين وابن مسعود، وأكثر الأئمة على أن القراءة بعد الفاتحة سنة، في خصوصا في الفجر وفي بقية الصلوات عموما، في الأوليين من المغرب والأوليين من الرباعيات. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنه لا تسن القراءة بعد الفاتحة في بقية الركعات في الثالثة والرابعة، والإمام الشافعي على أنها تسن، ونقل عنه اختصاص ذلك بالظهر. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا أيضا منقطع، الشعبي لا يروي عن عمر. حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان أبو الدرداء يقول: اقرأوا في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، واقرأوا في ركعتين الأوليين من العصر بأم الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم الكتاب، وفي الركعتين من العشاء بأم الكتاب. نعم، هذا الخبر منقطع الإسناد، هشام بن إسماعيل لا يروي عن أبي الدرداء. حدثنا عبد الله بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت أن أبا الدرداء كان يقول: اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأخريين من العشاء بأم الكتاب. هذا أيضا منقطع، يحيى بن أبي كثير قال: حدثت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عمه عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه كان يقول: يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا الخبر مجهول الإسناد لجهالة عم عبد الأعلى. حدثنا عبد الله ابن مبارك ووكيع عن ابن عون عن رجاء ابن حيوة عن محمود بن الربيع عن الصنابحي قال: صليت مع أبي بكر المغرب فدنوت منه حتى مست ثيابي ثيابه أو يدي ثيابه، شك ابن مبارك، فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي بكر. حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. هذا الخبر صحيح الإسناد، قد رواه ابن ماجه وعبد الرزاق. حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر عن أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كلهن. هذا الخبر فيه ليث وهو ضعيف، وفيه شهر وقد عن. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في الأربع يسوي بينهن. هذا صحيح الإسناد إلى عمر، إلى ابن عمر. نعم. حدث ابن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثني عمر ابن أبي سحيم قال كان عبد الله بن مغفل يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام أن يقرأ في الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا الخبر مجهول الإسناد، يحيى ابن أبي إسحاق مجهول. حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال كانوا يقولون اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن مسعر الحماد عن سعيد بن جبير قال اقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا هشيم عن مغيرة والشيباني عن الشعبي وحجاج عن عطاء ومنصور عن الحسن أنهم قالوا اقرأ في الركعتين يعني الأخرين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. حدث ابن علي عن ليث عن مجاهد قال إذا لم يقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يقضي تلك الركعة. حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد عن عائشة أنها كانت تقرأ في صلاة النهار في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا الخبر فيه منقطع حكما، ابن سيرين خالد عن محمد عن عائشة منقطع. حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. حدث ابن نمير عن حميد ابن سلمان عن مجاهد قال سمعته يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. هنا ابن نمير عن سليمان عن مجاهد، عندك حميد بن سلمان ها؟ نعم، في نسخة سيف ابن سليمان وهو محتمل، ولعله في نسخة سليمان كذا، يحتمل أنها الأشعث، سليمان الأشعث. نعم. حدث ابن نمير عن سلمة ابن نبيط عن الضحاك مثله. حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال اقرأ في جميعهن. حدثنا يزيد بن هارون عن همام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا الخبر صحيح وهو الصحيحين، تأخر في آخر الباب يريد أن يثبت هذا الحكم. من كان يقول سبح في الأخرين ولا تقرأ. حدثنا وبه قال أنبأنا شريكه عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين. نعم، هذا الخبر منقطع، أبو إسحاق مدلس. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخرين. حارث ضعيف، خبر ضعيف الإسلام. حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما يفعل في الركعتين الأخرين من الصلاة؟ قال سبح واحمد الله وكبر. حدثنا ابن أدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال سبح في الأخرين وكبر. حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن الأسود قال يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين يسبح ويكبر. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال يسبح ويكبر في الأخرين تسبيحتين. الحارث ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. من رخص في القراءة خلف الإمام. اختلف الأئمة في حكم قراءة الفاتحة. عند الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة تجب على المأمومين، وعند أبي حنيفة ومالك تسن له القراءة، وعند أبي حنيفة ومالك لا تسن له القراءة، وعند أحمد لا تجب القراءة لكنها تستحب في سكتات الإمام، ولعل مذهب الإمام الشافعي يرجح في هذه المسألة. حدثنا وبه قال أنبأنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن جواب ابن عبيد الله التيمي قال حدثنا يزيد بن شريك التيمي أبو إبراهيم التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن قراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ. قال قلت وإن كنت خلفه؟ قال وإن كنت خلفي. قال وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. هذا الخبر لعل الصواب أنه صحيح. قد طعن بعضهم برواية أبي مجاهد في رواية أبي بشر عن مجاهد من أجل حديث واحد، ومثل هذا لا يصح. كيف وقد توبع في ذلك الحديث؟ نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال صليت إلى جنب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال فسمعته يقرأ خلف الإمام قال فلقيت مجاهدا فذكرت له ذلك، فقال مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عمرو. حدثنا ابن علي عن ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله مسعود أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وبسورة. هذا ضعيف الإسناد، ليث ضعيف. حدثنا شريك عن أشعث بن سليم عن أبي مريم الأسدي عن عبد الله قال صليت إلى جنبه فسمعته يقرأ خلف بعض الأمراء في الظهر والعصر. هذا حسن الإسناد إلى عبد الله. شريك صدوق. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا كان يقول اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم الكتاب وسورة. هذا صحيح الإسناد، رواته ثقات. حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد أن عليا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام. هذا منقطع الإسناد، الحكم وحماد لا يروون عن علي مباشرة. حدثنا حفص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. ليث بن أبي سليم ضعيف. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال قلنا أجل يا رسول الله إن لنفعل. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. هذا الخبر حسن الإسناد، محمد بن إسحاق صدوق. قد صرح ابن إسحاق بالسماع عند الإمام أحمد، وهذا الخبر في السنن. بهذا الخبر قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأن قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. حدثنا هشيم قال أنبأنا خالد عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقال بعض نعم وقال بعض لا، فقال إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. هذا الخبر مرسل أبو قلابة عبد الله بن زيد، ليس من الصحابة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من حديث هشيم. ظهر هذا الحديث هذا الإسناد الصحة. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال سمعت أبا شيبة المهري يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع قراءته قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، قال شعبة أو نحوها، وإذا كان لا يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله. هذا الخبر حسن الإسناد، أبو شيبة الصدوق. حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي قال أنت بالخيار، إن شئت فقرأ وإن شئت فاعتد. حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال إذا لم تسمع قراءة الإمام فقرأ في نفسك إن شئت. حدثنا هشيم قال أخبرني منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول اقرأ خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب في نفسك. حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال سمعته يقول القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر نور للصلاة. حدثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال اقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه قال اسكتوا فيما يجهر واقرأوا فيما لا يجهر. حدث ابن علي عن يحيى ابن أبي إسحاق قال صليت المغرب والحكم ابن أيوب إمامنا وأبو مليح إلى جنب ابن أسامة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما سلم الإمام قلت لأبي مليح تقرأ خلف الإمام وهو يقرأ؟ قال سمعت شيئا؟ قلت نعم. قال نعم. حدثنا وكيع عن مسعر عن ثعلب عن أنس أنه قال القراءة خلف الإمام التسبيح. هذا الخبر حسن الإسناد، ثعلب الصدوق. حدثنا وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ربيع قال صليت صلاة وإلى جنبي عبادة ابن الصامت قال فقرأ بفاتحة الكتاب، قال فقلت له يا أبا الوليد ألم أسمعك تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال أجل، إنه لا صلاة إلا بها. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عبادة. حدثنا ما يظهر من جهرية أو سرية شيء. ظاهره أنها سرية. ظاهره أنها سرية. يحتمل كلام محتمل. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال إن قرأت خلف الإمام فحسن وإن لم تقرأ أجزأك قراءة الإمام. حدثنا وكيع قال أنبان مالك ابن مغول قال سمعت الشعبي يحسن القراءة خلف الإمام. فيه خبر ساقط عندك. حدثنا وكيع عن عمران بن حدير، يمكن فيه تقديم متأخر. حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب. هذا الترتيب نفس ما ذكر. هذا في المطبوع فقط، أما المخطوطة كلها شندر. حديث وكيع عن عمران، حدثنا وكيع عن إسماعيل ثم حدثنا وكيع قال حدثنا مالك. هكذا النسخ المخطوطة من المطبوع الأول كما قرأته، النسخ اللي عندكم أخذ من المطبوع. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إني لأحب أن أشغل نفسي في الظهر والعصر خلف الإمام. حدثنا ابن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سائب أخبره قال قلت لأبي هريرة إني أكون وراء الإمام فغمز ذراعي فقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك، يعني بأم القرآن. هذا الخبر منقطع حكما، ابن جريج ابن ملك مدلس وقد عنعن. من كره القراءة خلف الإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة نظن أنها الصبح، فلما قضاها قال هل قرأ منكم أحد؟ قال رجل أنا. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. نعم. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر فلما سلم قال: هل قرأ أحد منكم بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. هذا أيضا صحيح وهو صحيح مسلم. حدثنا محمد ابن عبد الله الأسدي عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خلفتم علي القرآن. يونس هو صدوق فالخبر حسن الإسناد. حدثنا شريك وجرير عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. عبد الله بن شداد ليس من الصحابة فالخبر مرسل. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: أقرأ خلف الإمام. فقال له عبد الله: إن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام. الخبر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا محمد ابن سليمان الأصبهاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن علي قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. هذا خبر ضعيف الإسناد لضعف محمد بن سليمان الأصبهاني. حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن ابن نجاد عن سعد قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة. حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن ابن نجاد عن سعد قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة. إسناد فيها اختلاف في النسخ. حدثنا ابن علي عن عباد ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة خلف الإمام. هذا الخبر الذي قبله كلاهما مجهول. ابن بجاد أو أبو نجاد قال البخاري: لا يعرف ولا يسمى. الخبر الآخر فيه عباد بن إسحاق أيضا مجهول. حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع وأنس بن سيرين قال: قال ابن عمر: تكفيك قراءة الإمام. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا ابن علي عن أيوب وابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قال أسود: لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام أعلم أنه يقرأ. حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال: لا تقرأ خلف الإمام. حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان. هذا خبر حسن الإسناد فيه الضحاك بن عثمان وهو صدوق. حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن يزيد عن ابن ثوبان عن زيد بن ثابت قال: لا تقرأ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت. هذا أيضا حسن الإسناد الضحاك بن عثمان صدوق. حدثنا وكيع عن عمر ابن محمد عن موسى ابن سعد عن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. حدثنا هشام قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن الأسود ابن يزيد أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثله. حدثنا معتمر عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن قراءة خلف الإمام فقال: يكفيك ذاك الإمام. حدثنا معتمر أبي هارون قال: سألت أبا سعيد. ما في حدثنا معمر. حدثنا معمر. هذا ليس في النسخ كلها بدون حدثنا معمر. أبو هارون العبدي ضعيف جدا. يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم والذي في النسخ الأربعة حدثنا معتبر عن أبي هارون، وفي نسخة التاء وحدها حدثنا معمر عن أبي هارون.